منهما يدافع الآخر ويخالفه، هذا هو التعارض. وهل هنالك تعارض في أدلة الكتاب والسنة؟ أما بالنسبة لأصل التعارض ليس موجود، بل هو منتفن عن دلائل الكتاب والسنة، لأن دلائل الكتاب والسنة كلها حق، والحق لا يتعارض، ولا لا؟ قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فما دام أنه من عند الله فكلام الله يصدق بعضه بعضا، وكلام رسول الله يصدق بعضه بعضا، وكذلك كلام الله يصدق كلام رسوله، وكلام الرسول يصدق كلام الله. فليس في الحقيقة تعارض بين نصوص الوحي، لكن هذا التعارض فيما يبدو للمجتهد، فيما يبدو للمجتهد وليس واقعا في نفس الأمر. هذا واضح إخوان ولا غير واضح؟ واضح. وهذا التعارض في الظاهر فقط فيما يبدو للمجتهد كما أسلفنا. والمؤلف ذكر للتعارض 4 أقسام. القسم الأول أن يكون بين دليلين عامين، وهذا له 4 أحوال. الحالة الأولى أن يمكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض الآخر، فحينئذ يكون الجمع واجبا، يكون ما في تعارض، لأن كل دليل من الدليلين اللذين يظهر بينهما التعارض يدل على حال لا يدل عليها الدليل الآخر. مثال ذلك قوله تعالى لنبيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قوله: إنك لا تهدي من أحببت. فالآن هذه الآية الأخيرة كأنها تعارض الآية الأولى، لأنه أثبت في الآية الأولى الهداية لنبيه وأنه يهدي إلى صراط مستقيم، ثم نفى عنه الهداية في آية القصص، وأثبت له الهداية في آية الشورى. هل بين الآيتين تعارض؟ ليس بينهما تعارض، لأن الهداية المثبتة غير الهداية المنفي. الهداية المثبتة هي هداية البيان والدلالة والإرشاد إلى الحق، والهداية المنفية هي هداية التوفيق والإلهام. وبناء على هذا فهل بين هذا وهذا تعارض؟ ليس بينهما تعارض. نعم. والنفي حق والإثبات حق، لاختلاف إيش؟ المورد. اختلاف المورد، لأن الهداية التي نفاها الله عنه هي هداية التوفيق كما أسلفنا، وهذه منفية عن كل أحد، الأنبياء وغير الأنبياء، لأنه لا يوفق إلى الحق إلا الحق سبحانه وتعالى. والهداية التي أثبتها الله له هي هداية الدلالة والإرشاد، كما قال سبحانه: فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، في ذات البيان. وهذه يملكها الرسول عليه الصلاة والسلام وأتباع الرسول من العلماء والدعاة إلى هذا الدين. نعم. الحالة الثانية: إن لم يمكن الجمع يكون المتأخر ناسخ للمتقدم إذا علم التاريخ، فيعمل به دون الأول، يعني يعمل من المتأخر دون المتقدم. مثال ذلك قوله تعالى: فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوم خير له. فظاهر هذه الآية يفيد التخير بين الإطعام والصيام، لكن فيها ترجيح الصيام في قوله: وأن تصوم خير له. لكن خير الشارع بين خير الله بين الصوم والفطر، قال: فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوم خير لكم. فهذه الآية فيها التخير بين الصوم والإطعام. وكان الناس حين نزول هذه الآية إما أن يطعم أحدهم عن كل يوم مسكين نصف صاع من الطعام وإما يصوم، فكان الصوم على التخفيف. لكن قال تعالى في الآية الأخرى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فهذه الآية تفيد أن الصيام لازم ولا تخير، اللهم إلا المريض والمسافر فإنه يجب عليهما القضاء. أما من أدرك رمضان وهو غير صائم وهو غير مريض ولا مسافر تعين عليه الصوم، فكأن الآية الأولى تناقض الآية الثانية. هل يمكن الجمع بينهما؟ لا يمكن، لأن هذه خيرت بين الصيام والإطعام وهذه ألزمت بالصيام إلا في حق المريض والمسافر، فالجمع بينهما متعذر. وإذا تعذر الجمع بين النصين فإننا إن علمنا المتأخر منهما من المتقدم نجعل المتأخر ناسخ للمتقدم. قال العلوي في المراقي والجمع واجب متى أمكن وإلا فللأخير نسخ بينة. فنصير إلى النسخ ونقول آية من شهد منكم الشهر فليصوم ناسخة لي آية فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير له. وما يدل على أن الآية الأخيرة ناسخة للآية التي قبلها حديث سلمة ابن الأقوى الثابت في الصحيح وغيرهما. طيب إذا لم نعلم التاريخ، ما علمنا المتقدم من المتأخر، فإننا نعمل بالراجح منهما. ومثل المؤلف لذلك بحديث من مس ذكره فليتوضأ، فقد عارض حديث، هذا حديث بسرى بنت صفوان، عارض حديث الطلق بن علي الثابت في السنن قال مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء، قال لا إنما هو بضعة منك. فالآن ما أمكن الجمع بينهما عند طائفة من أهل العلم فيصار إلى الترجيح، فنرجح حديث بسرى لأنه أحوط ولأن طرقه أكثر والذين صححوه أكثر من الذين صححوا حديث طلق بن علي، ولأن حديث طلق بن علي أبقى الحكم على الأصل وهو عدم الوجوب، وحديث بسرى بن صفوان نقل الحكم عن الأصل وهو عدم الوجوب إلى الوجوب. ولا شك أن الحديث الذي ينقل الحكم عن الأصل مقدم على الحديث الذي يبقي الحكم على الأصل، لأن مع الناقل زيادة علم، هكذا يقول العلماء في الترجيح. وأنا نفسي أميل إلى الجمع الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية منه إلى الترجيح الذي اختاره شيخنا في كتابه هذا، فلسنا بحاجة إلى الترجيح، إنما يمكن الجمع بين الحديثين. كيف نجمع بينهما؟ نقول حديث بسرى بنت صفوان من مس ذكره فليتوضأ يحمل على ما إذا مسه لغير شهوة، ونحمل حديث طلق بن علي على ما إذا مسه لغير شهوة. يحمل حديث بسرى على حالة ليست هي الحالة التي يكون عليها حديث طلق بن علي. حديث طلق بن علي محمول على ما إذا مسه لغير شهوة، وحديث بسرى بنت صفوان محمول على ما إذا مسه لشهوة. ما هي المرجحات لهذا الجمع؟ أولا حديث طلق بن علي جاء فيه أن الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة. وهل يمكن للإنسان أن يمس ذكره في الصلاة لشهوة؟ لا يمكن. ثم قال له عليه الوضوء؟ قال لا، إنما هو بضعة منك. ولا يكون الذكر بضعة من الإنسان إلا إذا مسه لغير شهوة، كما يمس أنفه، كما يمس أذنه، كما يمس أصبعه بأصبعه الأخرى، فحينئذ يكون إيش؟ كبضعة منه. ثم ما ظنكم فهمتم؟ قال لا، إنما هو بضعة منك، يعني مسك لذكرك لا يختلف كثيرا عن مسك لأنفك وأذنك. متى يكون كذلك؟ إذا مسه لغير شهوة، إذا مسه لغير شهوة، لأن الإنسان لا يمكن أن يمس أنفه لشهوة ولا يمكن أن يمس أذنه لشهوة. فقال إنما هو بضعة منك، وهذا التعبير يصلح فيما إذا مسه لغير شهوة. يا جماعة واضح هذا؟ إنما هو بضعة منك، فكأنك مسست أنفك وأذنك، مفهوم؟ فالجمع أرجح من إيش؟ الجمع أولى من الترجيح. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية اختار الجمع بوجه آخر، قال يحمل حديث بسرة على الاستحباب لأن أقل درجات الأمر الاستحباب، ويكون حديث طلق بن علي غير معارض له، لأنه إنما سأل الرجل عن الوجوب، قال أعليه، صيغة عليه تدل على ماذا؟ سأل عن الوجوب، فنفى الوجوب الرسول عليه، قال علي الوضوء؟ قال لا، ونفي الوجوب لا يستلزم نفي الاستحباب، فيكون حديث بسرة دال على الاستحباب، فاجتمع الحديثان ولم يتعارض. مفهوم يا جماعة ولا غير مفهوم؟ حديث بسرة بنت صفوان يحمل على أقل درجات الأمر وهي الاستحباب، بقرينة حديث طلق بن علي، لأن السؤال إنما وقع عن الوجوب، فالرسول نفى الوجوب، ونفي الوجوب لا يستلزم نفي الاستحباب، فاجتمع الحديث. أيضا غير واضح. نعم. الحالة الرابعة، إذا لم يوجد مرجح، قلنا الحالة الأولى أن نجمع بينهما بأن نحمل كل دليل من الدليلين المتعارضين على حال لا تخالف الحالة الأخرى، فإن لم يمكن الجمع جعلنا المتأخر ناسخ للمتقدم، فإذا لم يمكن الجمع صرنا إلى النسخ، فإذا لم يمكن النسخ فتعذر النسخ، يعني لم نعلم التاريخ المتقدم من المتأخر، نصير إلى الترجيح، فنرجح بكون هذا الحديث متفق عليه والآخر انفرد به أحدهما، أو هذا في الصحيحين وهذا في السنن، وهذا أكثر رواة وهذا أقل رواة، وهذا أكثر مصحح يعني صحاه الأكثر، وهذا لم يصحيه الأكثر بصحاه الأقل، وهذا متكلم فيه هذا الحديث وهذا غير متكلم فيه. بهذه المرجحات نقدم واحد. الحالة الرابعة والأخيرة، إن لم يوجد مرجح وجب التوقف، يقول الشيخ ولا يوجد له مثال صحيح، لأنه ليس هنالك دليل يعارض دليل، ولو في الظاهر لم يجد العلماء له جمعا ولا ترجيحا ولا نسخا، بل توقفوا فيه، هذا غير موجود. يقول ابن تيمية رحمه الله: من وجد في شريعة الله دليلين قد تعارضا وما أمكن الجمع بينهما وليس أحدهما متأخر ناسخ للمتقدم وليس بينهما ترجيح، فهاتوا أجمع بينهما، أو أقول بالنسخ والترجيح، ما في. وإنما يقول هذا من قصر باعه في العلم، يظن أن هذا الدليل يعارض هذا الدليل، بحيث لا يمكن دفع هذا التعارض بأي وجوه من وجوه دفع التعارض من جمع أو نسخ أو ترجيح. هذا القسم الأول، أن يكون التعارض بين دليلين عامين. القسم الثاني سيأتي الكلام عنه. أثابكم الله. قال المصنف رحمه الله: القسم الثاني أن يكون التعارض بين خاصين، فله أربع حالات أيضا. أولا أن يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع، مثاله حديث جابر الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمكة. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها بمنى فيجمع بينهما بأنه صلىها بمكة، ولما خرج إلى منى أعادها بمن فيها من أصحابه، فإن لم يمكن الجمع فالثاني نافخ إن علم التاريخ. مثاله قوله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك الآية. وقوله تعالى: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. فالثانية نافخة للأولى على أحد الأقوال، فإن لم يمكن النسخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح. مثاله حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم. فالراجح الأول، لأن ميمونة صاحبة القصة فهي أدرى بها، ولأن حديثها مؤيد بحديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. قال: وكنت الرسول بينهما. فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف، ولا يوجد له مثال صحيح. ذكر المؤلف رحمه الله القسم الثاني من التعارض، وهو التعارض الذي ينشأ بين دليلين خاصين، وهذا أيضا له أربع حالات كما تقدم في التعارض بين عامين أو بين دليلين عامين. الحالة الأولى أن يمكن الجمع بينهما، يعني بين الدليلين الخاصين، وإذا أمكن الجمع وجب الجمع. مثاله حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمكة، رواه مسلم في الصحيح. لكن هذا الحديث الخاص عارض حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى. قال العلماء: وكلاهما ثقة وليس بتصديق أحدهما، وليس تصديق أحدهما أولى من تصديق الآخر، فإما أن نصدق خبر أحدهما ونكذب الآخر وهذا ممتنع، وإما أن نكذب الخبرين وهذا أيضا ممتنع لعدالة الصحابة. فوجب الجمع بين الخبرين الخاصين، كلهم يتكلم عن قضية واحدة، هذا وجه الخصوص. يعني هذا يقول صلى يوم النحر الظهر بمنى، وجابر يقول صلاها بمكة. قال العلماء: نجمع بينهما. كيف يمكن الجمع بينهما؟ بأن نحمل حديث جابر أنه صلاها باعتبار صلاة الفريضة، صلاها بمكة، لأن جابر أضبط من غيره في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، ليس أحد من الصحابة أكثر ضبطا لحجة النبي صلى الله عليه وسلم من جابر، وكان يقول: حججت وأنا ممسك بخطام ناقة رسول الله ولعابها يسيل على كتفي. ضبط ولا ما ضبط؟ يعني أقرب واحد كنت قال عنه لأنه ممسك بخطام الناق وسائر الصحابة وإن ضبطوا حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما ضبطوا سائر أفعاله في عباداته لكن لا يصلون إلى درجة جابر. ولذلك الشيخ الألباني له رسالة اسمها حجة النبي صلى صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر، واعتمد الإمام مسلم على رواية جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ابن عمر أيضا ثقة وأخبر أنه صلى الظهر يوم النحر بمنى، فنقول أعادها جماعة بأصحابه كما أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يذهب إلى العوالي فيصلي بأصحابه مرة أخرى. الآن جمع بين النصين الخاصين ولا ما جمع؟ جمع. نقول هذا حدث بما رأى وخبره صدق، وهذا حدث بما رأى وخبره صدق، إلا أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يوم النحر بمكة كانت أداء، وكانت صلاته بأصحابه في منى لأجل إيش؟ لأجل أن يجمع بأصحابه كما كان معاذ يجمع بأصحابه العشاء في العوام. طيب هذا الجمع، ودائما الجمع بين الدليلين أولى من النسخ والترجيح. ليش قلنا أولى من النسخ والترجيح؟ لأن النسخ فيه إبطال أحد الدليلين والترجيح فيه إبطال أحد، والجمع بين الأدلة أولى لأنه فيه إعمال للأدلة كلها. طيب فإن لم يمكن الجمع فيكون الثاني يعني المتأخر ناسخ للمتقدم بشرط أن يعلم التاريخ. مثل العلماء لذلك بقوله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك الآية، ثم قال في الأحزاب نفسها لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. لكن هذه الثانية نسخت الأولى على أحد القولين في الآية. فإذا لم يمكن الترجيح وإذا لم يمكن الجمع بين الدليلين الخاصين فإننا إذا علمنا المتأخر من المتقدم نجعل المتقدم منسوخ به المتأخر. فإذا لم يمكن النسخ لعدم معرفة التاريخ فإننا نعمل بالراجح منهما إذا كان هنالك مرجح. وأظهر حديث استدلوا به أظهر مثال استدلوا به على الترجيح بين الدليلين الخاصين حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وهذا رواه مسلم في الصحيح. وجاء في حديث ابن عباس المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم. الآن تعارض حديث مسلم للحديث المتفق عليه، هذا رويته ميمونة وهذا راويه ابن عباس، وابن عباس ميمونة خالته ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم، وهي نفسها أخبرت أنه تزوجها وهو حلال ليس محرما. الآن الجمع بينهما متعذر ولا لا؟ لأن هذا يعارض هذا ولا يمكن الجمع. ميمونة قال تزوجني حلال وهو حلال، وابن عباس قال خالتي تزوجها ميمونة خالتي تزوجها رسول الله وهو محرم، فالخبران تعارضا على وجه لا يمكن الجمع بينهم، فلا بد من أن ننتقل إلى المرتبة الثانية وهي مرتبة الإيش؟ النسخ. والنسخ لم يعلم التاريخ، ما في. ثم هذا خبر والخبر لا يدخل إيش؟ يعني النسخ. يعني قال تزوجني حلال كيف نقول منسوخ؟ خبر. طيب إذا نصير إلى إيش؟ إلى الترجيح. نقول هذا الحديث الأول الذي في مسلم راويته صاحبة القصة وقالت تزوجني وهو حلال، وصاحب القصة أدرى بها من غيره، فخبر ميمونة مقدم على خبر من؟ ابن عباس، لأن ميمونة صاحبة القصة وهي المزوجة وهي أدرى بالنبي صلى الله عليه وسلم هل كان حلالا أو حراما.

وإن لم يقم دليل ولا مرجح لتخصيص عموم أحدهما بالثاني وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه والتوقف في الصورة التي يتعارضان فيها لكن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الأمر على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا النسخ ولا الترجيح لأن النصوص لا تتناقض والرسول صلى الله عليه وسلم قد بين وبلغ لكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد لقصوره والله أعلم. هذا من يكفي ثم ذكر رحمه الله القسم الثالث وهو أن يكون التعارض بين عام وخاص فيخصص العام بالخاص مثاله قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وقوله ليس فيما دون خمسة أوسق من صدق فيخصص الأول بالثاني ولا تجب الزكاة إلا فيما بلغ خمسة أوسق. هذا القسم أن يتعارض عام دليل عام وآخر خاص فإن هذا العام يخص بالحديث أو بالنص الخاص فيعمل بالعام إلا في صورة الخاص مثاله قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر هذا عموم يدل على أن الزكاة تجب في جميع الخارج من الأرض في جميع ما الخارج من الأرض مما يسقى بالأمطار يجب فيه العشر لم يفرق بين قليل ولا كثير فكأنه أوجب الزكاة في إيش في كل ما أخرجته الأرض حتى ولو كان شيئا يسيرا لأن النص عام لكن جاء الحديث الثاني فقال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة فذلك العموم الذي كان يدل أو كان دالا على وجوب الزكاة في الخارج من الأرض في القليل والكثير خصص بحديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة يعني ما زاد عن خمسة أوسق تجب فيه زكاة يعني ما كان خمسة أوسق أو زاد على ذلك تجب فيه زكاة وما كان أقل من ذلك لا تجب فيه زكاة مع أن النص الأول يدل على وجوب الزكاة في القليل والكثير فهذا تعارض بين النصين ولا لا كان الحديث الأول يقول أخرج الزكاة في القليل العشر من كل ما خرج من الأرض إذا كان يسقى بالأمطار والثاني قال لا تخرجوا في كل شيء إنما أخرج الزكاة في البالغ خمسة أوسق فما زال والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم والأفضل أن يأتي الكلام على هذا القسم والذي يليه في الدرس القادم.